يقول ما نراه في الحرم ومقبرة البقيع وغيرها. السلام ورحمة الله وبركاته. من الأماكن من الشركيات بل عند أصحاب المحال. نعم. إيش يقول للباعة؟ قل يا علي لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم المحال أدخل الشيء ويقول للباعة قل يا علي. الله المستعان. على كل حال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ووقوع مثل هذه الأمور، وقوع مثل هذه الأمور في الحقيقة مصداق لما يعني يقال إن الشرك يقع. ولو لم تقع مثل هذه الأمور لاستبعد مثل ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من وقوع الشركيات. فعلى كل حال لو شاء ربك ما فعلوه، إنما على الإنسان أن ينهج نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوع الشرك يعني موجود، الشرك واقع وهو مفسد للأعمال، ولكن قدرة الله عز وجل الكونية أبقى هذه المجتمعات على ما فيها من الشرك وعلى ما فيها من الفساد صالحة من حيث التكوين، أما من حيث الديانة فهي فاسدة، لأن الشرك فساد. والله المستعان. والأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على الشرك، لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. من مات فقد قامت قيامته، أو إلى نعم قيام إلى يوم القيامة. مراد هنا يعني قبض روحه، فمن مات فقد قامت قيامته. نعم. المساجد التي في مؤخرتها قبور، إن كانت بنيت المساجد من أجل القبور فهي مساجد أسست على غير تقوى من الله، مثل مسجد الضرار أو أخص، لأنها بنيت من أجل هذا الولي فلا يصلى فيها. أما إذا كان القبر وضع أخيرا بعد ما بني المسجد، بناه هذا الرجل الصالح لله عز وجل، فلما مات قام من خلفه، إن كانت بوصية منه فهذا دليل على أنه يجهل، فيزال قبره عن المسجد والحدث هو الذي يزال. ها؟ على كل حال عند الجهل في السابق إذا لم يكن مستقبلا للقبر. والأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، ينبغي الاحتياط في مثل هذه الأمور. وجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، خصائص هذه الأمة، أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره. أي نعم. لكنه لا يشد عن الجماعة، يحاول أن يقنع الجماعة يعني بأن يصلوا في مكان يراد به وجه الله عز وجل. هل يجوز بيع حصر المسجد أو لا؟ هذا سؤال أظن من البارحة. إذا حصر المسجد قدمت وتباع أو تبدل لمسجد آخر وتبدل بغيرها ويشترى بثمنها شيء أجد وأنظف، هذا بأس. قال: كيف حكم تعدد الجمعة في قرية واحدة؟ في القرية الواحدة للحاجة، إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، لكن يكون يعني مقيد بالحاجة، بحاجة الناس إلى تعدد الجمعة. يقول السائل: أي نعم، الحاج محمد عين اليقين واحد من أندونيسيا، ما شاء الله، جاوة الشرقية، نسأل الله يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين، لكن عين اليقين الله أعلم. ما هو الحل في الوسواس القهري؟ الوسواس القهري قهري، إذا كان وسواس قهري لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معذور صاحب الوسواس القهري، ويوسوس بكل شيء. وأثناء الوضوء وتوضأ عدة مرات بوضوء الواحد، ما هو الحل؟ الحل ذكر الله عز وجل، الحل ذكر الله عز وجل، لأن الوسواس لا يتسلط إلا على من غفل قلبه عن ذكر الله، فإذا غفل قلبه عن ذكر الله ألم الشيطان بقلبه ووسوس له. لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، ولمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، فأكثر من ذكر الله يذهب الشيطان ويذهب الوسواس. اترك الوسواس، اطرح الوسواس، حتى ولو يعني حصل معك حدث أو حصل معك شيء، ما دام هو وسواس كثير فلا تلتفت إليه. إذا توضأت عند دخول الوقت مرة واحدة لا تلتفت إلى ما يحصل حتى تصلي، إذا لم يكن بك سلس. ولكن الوسواس إيه نعم، أما إذا كان وسواس قهري، قهري ما هو وسواس قهري؟ لو لم تسترسل للوسواس ما استحوذ عليك، لكن الوسواس يستحوذ على من يستسلم له. اتركه، اطرحه، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه أحد عنده استفهام ولا شيء؟ نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، يعيد صلاة، ليس الصلاة صحيحة، يعني شخص دخل مع قوم يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب 3 ركعات، ففاتته ركعة وصلى معهم 3 ركعات وسلم على اعتبار أنها المغرب. أي هو لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، لأن الإمام يصلي عشاء 4، فلو صلاها 4 ربما نقول له وجه، والترتيب هنا يسقط يعني للحاجة، ولكن لو صلى المغرب أولا ثم لحق الجماعة صلى معهم، وإذا كانوا يتمون يتموا معهم. أي نعم، فهذا هو الصحيح. أما صفة هذا السؤال فعليه أن يعيد المغرب والعشاء معا. نعم.